يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم، وهي ليست من القرآن بالإجماع، عشان نكون عارفين أن الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع، ولفظها لفظ الخبر ومعناه الإنشاء، أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. هذا في كتاب الإضاءة في أصول القراءة للشيخ محمد علي بن محمد الضباع. تمام كده، نعيد تاني. الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحصن. الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحصن. أما اصطلاحا فهي لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم، وهي ليست من القرآن بالإجماع، ولفظها لفظ الخبر ومعناه الإنشاء، أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. تمام كده. أما حكمها فده اللي فيه شوية شغل، يعني عايزين إيه هنوضحه إن شاء الله برضو ببساطة، لكن لأنه أصلا هو ده الفقه اللي في الاستعاذة، فلابد إيه هنتوسع فيه، لكن مش بنسبة كبيرة طبعا. تمام كده. طيب، حكمها: اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة، واختلفوا هل هي واجبة أم مندوبة. خلاص، إجمالا بقى، ذهب جمهور العلماء وأهل الأداء إلى أنها مندوبة عند الابتداء بالقراءة، وحملوا الأمر على قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة عند الابتداء بالقراءة، وحملوا الأمر السابق نفسه اللي هو: فإذا قرأت القرآن من الشيطان الرجيم. طيب، هنا فقط يعني سأوضح الذين قالوا بأنها واجبة والذين قالوا بأنها للندب. تمام. الذين قالوا بالوجوب: عطاء والثوري والأوزاعي وداود اللي هو داود الظاهري، ونقله طبعا ابن حزم، هو من تلامذة داود الظاهري. تمام، فنقل ابن حزم أيضا، وذلك في المحلة، واختاروا يعني اختار نفس الحكم الذي اختاره داود، وهو رواية عن أحمد، واختارها ابن بطة كما في الإنصاف، واختار هذا القول من المتأخرين طبعا الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. خلاص، يبقى عرفنا الآن الذين قالوا بوجوب الاستعاذة: عطاء الثوري والإمام الأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم، وطبعا نقل ذلك الإمام أحمد واختار نفس الحكم، وابن بطة كما في الإنصاف، واختار أيضا هذا القول من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب، الرأي الآخر وهو الاستحباب، طبعا هنا بقى يعني نقل الحكم من الوجوب للاستحباب، ده مسألة أخرى، يعني لن ندخل في المسألة الفقهية من حيث الفقه، لكن نحن الآن ننقل رأي أصحاب الرأي فيها. أيوة، طيب، نقول للرأي الآخر إن شاء الله اللي هو الاستحباب فقط وليس الوجوب، وهو قول جماهير أهل العلم، يعني الجمهور على أن الاستعاذة مستحبة وليست واجبة، لأن احنا لو خدنا بالرأي الأول معناها أنك لو تركت الاستعاذة فيأسم تاركها، يعني الذي يترك الاستعاذة آثم آثم، هذا الرأي الأول اللي احنا تكلمنا عنه. أما جمهور العلماء على أنها للندب، أي أنها سنة مستحبة، فمن تركها لا يأثم، تمام. وقلنا أنهم الجمهور، جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وطبعا ابن تيمية رحمهم الله تعالى، تمام. طيب تعالوا نروح بقى لصيغة المختار لجميع القراء في صيغتها، هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا هنا عايز أروح للنشر بقى، لكتاب النشر، لأنه يعني ذكر في هذه المسألة الكثير. طبعا احنا بنقول ان هي فيها لها صيغ كثيرة، تمام. أعوذ بالله من الشيطان، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأكثر من ذلك بكثير. لكن في النشر طبعا، كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى، بيّن أن الأمر عند أهل الأداء أن القراء كانوا يراجعون من يقرأ بغير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يراجعه ويقول ما هكذا أقرأنيها فلان، وينسب القول إلى شيخه من القراء، تمام. يعني لو قلنا طبعا احنا عندنا هنقول الرأي الاول، ان المختار لجميع القراء من حيث الرواية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ورد في سورة النحل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد حكى الاستاذ ابو طاهر ابن سوار وابو العز القلانسي وغيرهما والاتفاق على هذا اللفظ بعينه. وقال الإمام أبو الحسن السخوي في كتابه جمال القراء إن الذي عليه إجماع الأمة هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نذكر ذلك جيد. وقال الحافظ أبو عمرو الداني إنه هو المستعمل عند الحذاق دون غيره، وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. وقد ورد النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صحن، والحديث مشهور جدا، تمام، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هذا نص واضح وصريح، وطبعا الحديث لفظ البخاري في باب الحذر من الغضب في كتاب الأدب، ورواه أبو يعلى والموصلي في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذا رواه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهذا لفظه نصا، وأبو داود ورواه أيضا. طبعا احنا قلنا ان احنا مش عايزين نتوسع في المسألة، لكن انا عايز بس فقط أوضح ان اللفظ المستعمل عند الأداء انه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانه الأقوى على أي حال، وأنهم كانوا يردون غيره، تمام. هنقول برضو حاجة تانية في قراءة عبد المؤمن، قال قرأت على يعقوب الحضرمي فقلت أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على سلام ابن المنذر فقلت أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على عاصم ابن بهدلة فقلت أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على زر بن حبيش فقلت أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني قرأت على ابن مسعود فقلت أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أخذته من جبريل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ، حديث غريب جيد الإسناد من هذا الوجه. خلاص، طيب، نفهم من هذا الكلام أو من هذا السياق أو من هذا الحديث أن الله يحييكم يا أخي، الله يحفظك، أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لفظة للسند، يعني يأخذها الشيخ عن شيخه عن شيخه عن شيخه حتى يصل إلى التابعي إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى ميكائيل إلى اللوح المحفوظ، طبعا عن رب العزة سبحانه وتعالى بهذه الصيغة. يبقى المستعمل في الأداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمام كذا؟ طيب أحوالها بقى، أحوال الاستعاذة. الاستعاذة للاستعاذة عند بدء القراءة حالتان هما الجهر والإخفاء، تمام كده؟ يبقى عندنا حالتين للاستعاذة، إما أن تجهر بها وإما أن تسر بها، تمام؟ فيستحب عند بدء القراءة في موضعين الجهر. يبقى الجهر عندنا له موضعين يستحب، طبعا احنا الآن نتكلم في الاستحباب. واحد، اذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع لقراءته، يعني هناك احنا قاعدين دلوقتي اهو وام يقرأ احد الاخوة زي الاخ بسام مثلا، وبعدين بدأ بالاستعاذة، هذا يستحب ان يجهر بها لأننا نستمع إليه. خلاص. الثاني، إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ، يبقى يجهر بها، مستحب أن يجهر بها إذا كان يقرأ جهرا في حضور مجموعة. والثاني إذا يعني يجهر بها أيضا إذا كان القارئ وسط جماعة، واضح الكلام؟ يعني الاول ان هو بس فقط هو القارئ، الاول هو فقط هو القارئ ويقرأ جهرا ونحن نستمع اليه، فهنا يستحب ان يبدأ بالاستعاذة، تمام؟ والثاني ان نكون جميعا سنقرأ، كلنا هنقرأ، فيبدأ بالاستعاذة وهو البادئ، يعني هو الذي سيبدأ، فيستحب له ان يبتدئ بالاستعاذة ان كان في وسط مجموعة كلهم يقرؤون. طيب، الإخفاء بقى أو الإصرار بها. هي عندنا يعني الاستحباب في أربع مواضع إن شاء الله، هيبقى فيها مستحب أن تسر بها في أربعة مواضع. الأول، إذا كان القارئ يقرأ سرا، طبعا بعكس الذي قرأ كان يقرأ جهرا وهو يعني في وسط مجموعة. هنا طبعا القارئ سيقرأ لكنه سيقرأ مع نفسه سرا، فهنا يستحب أن يسر بها. الثاني، إذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع لقراءته، معوش حد يستمع، تمام؟ فيستحب أيضا أن يقرأ سرا. طيب ثلاثة، إذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لا سيما إذا كانت الصلاة جهرية، فلا يجهر بالاستعاذة. الرابع، إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة، عكس طبعا الثاني في الذي يجهر ويستحب له الجهر، أنه كان في وسط جماعة، يعني إذا قرأ الأخ بسام الأول وأتى بالاستعاذة وقرأ بعده الأخ عبد الكريم، فجائز له أن لا يأتي بالاستعاذة، لأنه يعني تكفينا استعاذة واحدة في قراءتنا إن شاء الله. تمام كده؟ طيب شوية فوائد كده. لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس أو التنحنح أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة. نعيد تاني دي. لو قطع القارئ قراءته لعذر، خلي بالكم من المسألة دي، أي نعم طبعا طبعا، بس احنا بنقول علشان ما يبقاش علينا حرج اولا. تمام، لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس او التنحنح او لكلام يتعلق بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة. اما لو قطعها اعراضا عن القراءة، يعني هو بيقرأ ثم أغلق المصحف أو أنهى ورد يعني جزء من الورد فانتهى، ثم قام فكلم أحد أو إلى آخره، أو لكلام لا تعلق له بالقراءة ولو رد السلام فإنه يستأنف الاستعاذة، لابد هنا أن يأتي بالاستعاذة، يستحب طبعا. ووجه الجهر والاستعاذة أن ينصت السامع للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها، لأن التعود شعار القراءة وعلامتها، ووجه الإصرار بها ليحصل الفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن. تمام كده؟ طيب إن شاء الله الآن سنشرح الاستعاذة اللي هي اللفظ المختار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما نشرح آيات القرآن تماما، علشان برضو نبقى كملنا الطريقة اللي احنا ابتدأنا بها، نكمل بها بالاستعاذة وبالبسملة. خلاص طيب، أعوذ بالله من هذه إن شاء الله سنتعامل معها الآن كما نتعامل مع الآيات تماما. أعوذ أواعي في أعوذ، إعطاء الزمن المناسب لكل حرف، يعني لا أقول، يعني سأبين الأخطاء التي فيها، كأن يقول القارئ أعوذ أعوذ أعوذ مباشرة هكذا، لا، لابد أن تعطيها زمنا كالمد الطبيعي، تقول أعو أعو، ما تقولش أعوذ بالله أعوذ أو أعوذ بالله، لا، لابد أن آتي بمد طبيعي في الهمزة الأولى أعو، ثم آتي بالضمة على الذال. تمام، أعوذ أعوذ بالله، طبعا لو وقفت أعوذ وإحنا بينا حكمها. طيب يبقى قلنا عندنا مد طبيعي في الهمزة أعو، ونحقق ضمة العين لأنها يكون فيها مد طبيعي في حالة الوصل وهو عارض للسكون في حالة الوقف، أعوذ، ممكن نمد قصر وتوسط وطول. تمام، فيها كم وجه بقى؟ فيها أيوة يا شيخ، أيوة هي احنا هو المفروض هو مد، يعني هو شبيه بالبدل، شبيه بالبدل، لكن احنا بنضيف برضو البدل، بنضيفه للطبيعي لانه يمد مد حركتين فقط. تمام، فانا ممكن اقول مد طبيعي نسبة الى انه حركتين فقط، واضحة دي؟ يعني انا لما يكون مد طبيعي، لما يكون مد بدل ممكن انا اقول مد طبيعي، طبعا هو ليس طبيعيا لكن ينسب للطبيعي لانه اتفق معه في الزمن. اي نعم. طيب يبقى عندنا فيها كم وجه؟ طيب حد يقول لي بقى كده بسرعة. طيب عندنا ثلاثة العارض، اثنين اربعة ستة، وعندنا ثلاثة بالاشمام، وعندنا وجه بالرو، يبقى عندنا سبعة اوجه في لفظ اعوذ او اعوذ. تمام. بالله، بالله الباء حرف جر، الباء هنا حرف جر، ولام لفظ الجلالة مرققة لأنها مسبوقة بحرف الجر باء، حرف الباء والكسرة، الباء دي مكسورة، بي بالله، فيبقى عندنا لام لفظ الجلالة مرققة. احنا اتفقنا أن لام لفظ الجلالة لها ثلاثة أحوال، تفخم في حالين وترقق في حالة واحدة. نعم احسنت يا اختي طالبة. نعم. يبقى احنا عندنا ان كان ما قبل لفظ الجلالة الف فتحة فتفخم لام لفظ الجلالة، وان كان ما قبل لام لفظ الجلالة ضمة فتفخم لفظ الجلالة. ممتاز. وان كان ما قبله مكسور فترقق لام لفظ الجلالة كما هو معنا الآن بالله. طيب طبعا الهمزة همزة وصل، يعني لا تثبت على أي حال، هذه الهمزة لا تثبت على أي حال. تمام. بالله هي دائما بالله. مش فاهم يا شيخ. لفظ الجلالة مرققة ولكن المفخمة غير مستعلية كما ينطق بها البعض. أتقصد أن اللام المفخمة ليست حرف استعلاء تقصد؟ أين؟ أين؟ طبعا هو ليس حرف استعلاء لأن حرف الاستعلاء دائما مفخم، دائما مفخم حتى في أقل درجات، يعني وهو مكسور فهو مفخم، يأخذ درجة لكنه مفخم على أي حال. تمام. وهو من حروف خص ضغط انقض، حروف الاستعلاء. أما حرف، شوفوا يا جماعة احنا قلنا قبل كده ان عندنا حروف تفخم احيانا وترقق احيانا اخرى، زي اللام اللي احنا بنتكلم فيها الان، وزي الالف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، وزي الراء، ممتازة اختنا، وزي الراء تفخم احيانا وترقق احيانا اخرى، وغنة الاخفاء تفخم وترقق بحسب الحرف الذي ستخفى فيه، كان حرف استعلاء ترقق تفخم، وان كان حرف مستتل فايه فترقق. وألف المد وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. تمام. طيب خلاص احنا كده متفقين. لا لا لا لا لا لا لا اللام من حروف الاستعلاء اسمعه، ولا الألف من حروف الاستعلاء، ولا الراء من حروف الاستعلاء، ولا غنة التفخيم من حروف الاستعلاء. يعني ايه؟ يعني الحروف المتغيرة دي هي الاصل فيها انها مش مفخمة ولا مرققة، تفخم وترقق خلاص، لانها تابعة، تكون تابعة تتأثر، هي تتأثر. تمام. يبقى احنا متفقين انها ايه تفخم احيانا وترقق أحيانا أخرى، لكن لأنها ليست التفخيم فيها ليس يعني ليس زي يعني زي ما قلنا مثلا حروف الاستعلاء معروف ان دي حروف مستعلية دائما، انها حروف يستعلي بها اللسان خلاص، لكن نعطيها درجات في التفخيم، نقول مثلا المفتوح وبعده ألف المفتوح فقط، المضموم، المكسور، أي نعم. لكن هذه يا إما مفخمة يا شيخ يا إما مرققة، يا إما مفخمة يا إما مرققة، ملهاش حالة بين حالتين. تمام تمام. طيب كم وجه بقى في بالله؟ محدش قال النهاردة حاجة لسه، ولا وجه في دي تاني كلمة هو. طيب أخونا بيذاء قال واحد، فين أخت طالبة كم وجه؟ أسرع يا جماعة، عايز إجابات سريعة، الله يبارك فيكم. طيب كده لما تأخرت الإجابة لابد أجيب أنا. طيب عندنا طبعا ثلاثة العارض، 2 4 6 قصر وتوسط وطول، وعندنا وجه بالروم لأنها مخفوضة، لأنها مخفوضة مكسورة، يبقى عندنا 4 أوجه في لفظ الجلالة بالله، أي نعم. طيب من الشيطان، من حرف جر مبني على السكون، مبني على السكون، الميم في أقل درجات الغنة في الدرجة الخامسة لأنها متحركة، والنون والنون والنون في حالة الوقف هي ساكنة، وطبعا احنا قلنا السكون أصلي لأنه حرف جر مبني على السكون. تمام، فهتكون عندنا غنة النون الساكنة في الدرجة الرابعة. حاضر حاضر. طيب هنعيد الأربع أوجه اللي في لفظ الجلال بالله، هذا بالقصر، بالله هذا توسط، بالله 6 حركات، يبقى عندنا حركتين و4 حركات و6 حركات. تمام، عندنا وجه آخر بالروم وهو يعامل معاملة الوصل. يعني ايه يعني ايه معاملة الوصل؟ يعني القصر مع ثلثي الحركة اللي هي الكسرة، فتبقى بالله بالله. واضح الأوجه أم مازال؟ هو صوت الروم، هو صوت صوت بسيط ضعيف يسمعه القريب دون البعيد. تمام، أما الإشمام هو بخلافه، الإشمام يعني كلمة أعوذ الفائتة عندنا فيها 3 بالسكون و3 بالإشمام، ووجه بالروم. طبعا احنا بينا وجه الروم، الروم يكون في المضموم وفي المكسور، واضح؟ السائل يستجيب معي يعني يجيبني حتى اعلم انه معايا في الكلام، الله يبارك فيكم. طيب تمام، فالإشمام بقى عكس الروم، احنا اتفقنا ان الروم نأتي بثلثي الحركة. تمام، بصوت يسمعه القريب دون البعيد. أما الإشمام فنأتي بحركة الشفتين لأن الإشمام لن يكون إلا في المضموم، فنقف بالسكون ثم نأتي بحركة الضمة فيراها القريب والبعيد طبعا، لكن دون صوت، دون صوت، واضح؟ يعني أقف بالسكون ثم أحرك الشفتين. هذه من أفعال العرب، يعني حتى يشعرون القريب والبعيد أن هذه الكلمة آخرها مضموم، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب قلنا من حرف جر مبني على السكون، لكن طبعا من هنا ستكون مفتوحة وليست مكسورة. حد يقول لي ليه؟ يعني حركة النون هنا هنا ستكون متحركة بالفتح. ممتاز يا شيخ حياس. يبقى هنا حركت النون حركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين، تمام. يبقى عندنا الميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، والنون وقفا تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فستكون أيضا في الدرجة الخامسة لأنها ستكون متحركة بالفتح. من الشيطان، طبعا حركت للتخلص من التقاء الساكنين. طيب همزة الوصل دي همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في وصل الكلام. الشيطان. اللام لام شمسية مدغمة تدغم في حرف الشين وحروف إدغامها مجموعة في هذا البيت. طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا حرف الشين شريفا للكرم. طيب الشيطان. الياء في لفظ الشيطان أعوذ بالله منه حرف لين، حرف لين. ممتاز أختي طالبة الله يفتح عليك. الشي يعني ياء لينة ويستحيل أن تكون مد لين، واضح؟ يعني هذه الياء حرف لين ولا يمكن تكون مد لين، وبينا من قبل طبعا أقل من حركتين. نعم هي لينة فقط. لا يكون أبدا عندنا مد لين إلا إذا عرض للسكون، إلا إذا عرض للسكون. إن عرض للسكون يتسمى مد لين عرض للسكون، تمام. طيب الطاء في أعلى درجات التفخيم الشيء طاء لأنها مفتوحة وبعدها ألف. الشيء طاء طاء طاء طاء هكذا. طيب في أعلى درجات التفخيم لا احنا ما قلناش يا الشيء الشيء لأنها ساكنة، هي مختلفة عن الـ عن الـ عن الحرف المد بشيء. هقول لك عليه هقول لك عليه. اولا الياء هنا ساكنة، حرف المد حرف المد لما يكون حرف مد هيكون ما قبله مكسور. ركز معايا في دي قوي، هتكون قبل الياء دي كسرة فتتصل الكسرة بحرف المد، تمام. يبقى هنا اصبحت الياء دي ياء مادية وليست ياء لينة، واضح. لكن الياء في الحروف المقطعة هي هي هي هناك حركتين يا ياسين يا يا، تمام. هي هنا مش متأثرة باللي قبلها، ليس لها علاقة بما قبلها في الحروف المقطعة لأنها حروف مستقلة خاصة، يعني لها أحكام خاصة، واضح؟ حكم خاص، تمام؟ الله يبارك فيك يا أخي، الله يحفظك. طيب الطاء زي ما قلنا هي في أعلى درجات التفخيم وكمان فيها مد طبيعي وصلا وفيها مد عارض للسكون في حالة الوقف. طبعا احنا بنقول الكلام ده يعني ما يمرش كده عابرا. انا الان ما قلتش ان انا عندي الالف فيه مد طبيعي ولا انه فيه عارض للسكون، ليس الالف. انا اصلا كل الشغل زي ما بينا الان في الياء انها لا تكون حرف مد الا اذا كان ما قبلها كذا، فهنا الذي قام بهذا العمل هو الحرف الذي قبل حرف المد وليس حرف المد. يبقى انا عندي هنا الطاء هو الذي فيه المد، تمام. حرف الطاء هو الذي فيه المد، هو اللي فيه المد الطبيعي وهو اللي فيه العارض للسكون وليس الالف. الالف تبعا لما قبله دائما، اتفقنا كده. لكن لما اتصلت الفتحة بالالف اصبح عندنا المد. طيب عندنا كم وجه بقى؟ عندنا اربعة اوجه كما في لفظ الجلالة الذي سبق، واضح؟ ونراعي غنة النون هتكون حال الوقف في الدرجة الرابعة ما وصلا في الدرجة الخامسة. طيب الرجيم الهمزة، همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام شمسية مدغمة أيضا في حرف الراء. طب ثم صر رحما أو رحما بالضم أو بالفتح، يبقى لام شمسية مدغمة. الراء طبعا مشددة لأنها مدغمة في اللام، وهي مفخمة لأنها مفتوحة. الراء تمام. الرجيم قلقلة نسبية في الجيم، وهنا يعني سنبين الحكم اللي احنا كنا بنتكلم فيه الآن، أن الجيم هنا مكسورة واتصلت الكسرة بحرف الياء الذي بعدها، فهنا الرجيم. الرجيم أصبح فيها أصبح فيها مد عارض للسكون 2 4 6، يبقى قصر وتوسط وطول. وحال الوقف طبعا نراعي سكون الميم، وهتكون في الدرجة غنة الميم في الدرجة الرابعة. أما وصلا فهتتحرك الميم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، تمام. هتبقى عندنا فيها أربعة أوجه، ثلاثة بالسكون وواحد بالرو. لا ليس خمسة يا شيخ. أختنا الطالبة تقصد حال الوصل طبيعي، نعم، ومد طبيعي وصلا، تمام. لا أربعة أوجه عندنا، ثلاثة بالسكون وواحد فقط بالرو. كل الكلمات اللي مرت معنا ما عدا الكلمة الأولى أعوذ كلها أربع حركات. أما كلمة أعوذ فيها سبعة، عفوا، هنا أربعة أوجه والكلمة الأولى سبعة أوجه، تمام كده. وبذلك نكون إن شاء الله قد انتهينا من شرح الاستعاذة وأحكامها وما بيناه، يعني فإن كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه براء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.